فحص رجال الشرطة العلمية السيارة المسروقة بحثاً عن دليل يقود إلى اللص أو اللصوص. تم اكتشاف بضع بصمات، وعدا بصمات صاحب السيارة لم تنطق البصمات الأخرى. قد يكون صاحبها غير متوافر على بطاقة تعريف وطنية، أو إنه أجنبي يقيم بصفة غير قانونية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. بصمات لم تنطق. كانت الحركة منسابة في شارع نهرو بمكناس ذاك 10 مايو من العام 2000، عند ملتقى الطرق من حيث ينطلق شارع السعديين. وقف الشرطي يراقب الحركة، بين حين وآخر كانت تسمع صافرته. الساعة تقترب من 10 ضحى والحرارة تنزع إلى الارتفاع. لم يكن متوقعا أن ترتبك حركة المرور في مثل تلك الساعة، ومع ذلك فجأة بدأت تأتي من شارع نهرو أصوات منبهات سيارات. تحرك الشرطي من مكانه ومشى إلى الشارع. عدة سيارات تكدست على بعد بضع 10 أمتار من ملتقى الطرق. لما اقترب مستكشفا رأى سيارة سوداء متوقفة، بينما كانت تومض إشاراتها الضوئية 4. حسب الشرطي أنها حادثة سير، ولكنه لما وصل لاحظ أن السيارة تعرقل الحركة لسبب آخر، قد تكون تعطلت. كان سائقها شابا في 20s كما يوحي مظهره. ما أن رأى الشرطي حتى تقدم إليه وهو يقول إن سيارته توقفت وإنه آسف للذي حدث. تمكن الشرطي من أن يفسح ممرا يخرج السيارة إلى جانب الطريق. ساعد السائق الشاب على الخروج مما بدا مأزقا، ولما استأنفت الحركة انسيابيتها تقدم الشرطي نحو الشاب الذي بدا وكأنه يحاول إصلاح العطب الذي شل حركة سيارته. كان غطاء المحرك مرفوعا، ولكن منظر الفتى لم يكن يدعو إلى الإطمئنان. قبل أن يصل إليه الشرطي أنزل غطاء المحرك وجلس في مقعد القيادة. لما طلب منه أوراق السيارة كان قد أدار المحرك، ولما اقترب الشرطي انطلق مسرعا. في تلك الأثناء وبينما كان الشرطي يطلق نداء تعقب للسيارة الهاربة، توقفت بمحاذاته سيارة تقودها امرأة تبدو في العقد الرابع. أنزلت زجاج نافذتها، انتظرت أن ينهي الشرطي حديثه في اللاسلكي، ثم قالت إن مجهولين كانوا يحاولون الاعتداء على عدد من أصحاب السيارات حين كانت الحركة متوقفة. أضافت أنهم ربما تمكنوا من الاعتداء على بعض السيارات. ما قالت المرأة أوحى للشرطي بأن ذاك الشاب تعمد عرقلة حركة المرور، وأن الراجح أنه شريك لأولئك الذين حاولوا الاعتداء على مستعمل الطريق. بعد أقل من ربع ساعة تم تحديد مكان السيارة وعثر عليها مركونة في زنقة ابن طفيل، لا أثر للسائق. نقلت السيارة إلى مركز الشرطة، وسرعان ما اتضح أنها سرقت منذ شهر من وسط المدينة. تم تسجيل ملاحظات شرطي المرور حول ملامح ذلك الشاب الذي كان يسوق السيارة المسروقة. كان يمشط شعره بطريقة لافتة للانتباه، وكان يضع على عينيه نظارتين شمسيتين سوداوين، وهو ما حال دون تقديم أي معلومة عن عينيه. عدا تلك المرأة التي تحدثت عن محاولات اعتداء على عدد من السيارات وركابها، لم تتوصل مصالح الشرطة بأي شكاية. فحص رجال الشرطة العلمية السيارة المسروقة بحثا عن دليل يقود إلى اللص أو اللصوص. تم اكتشاف بضع بصمات، وعدا بصمات صاحب السيارة لم تنطق البصمات الأخرى. قد يكون صاحب تلك البصمات غير متوفر على بطاقة تعريف وطنية، أو إنه أجنبي يقيم بصفة غير قانونية. كانت تلك فرضيات لا يستبعدها المحققون في هذا الحادث الغريب. لم يطوى الملف، ولكنه وضع جانبا في انتظار ظهور عنصر جديد يمكن من مواصلة التحقيق. مرت عدة أشهر دون أن يرصد أي شيء، وفي 7 أكتوبر استوقف حاجز للشرطة على مستوى الطريق الدائرية الجنوبية سيارة رباعية الدفع لتجاوزها السرعة القانونية. كان في الحاجز شرطيان، أشار أحدهما إلى السيارة بأن تنحو أقصى اليمين وتتوقف. بدا السائق وقد تجاوب مع الإشارة، خفض السرعة ثم نحى أقصى اليمين. جاء الشرطي الذي استوقفه. كان السائق شابا يضع على عينيه نظارتين شمسيتين سوداوين، وعلى رأسه كاسكيت عليه علامة إحدى الماركات الرياضية. طلب منه الشرطي أوراق السيارة، ولكن الشاب استفسره عن السبب، ولكن الشرطي تجاهله. أخرج السائق من حافظة جلدية كان يضعها في متناول يده أوراق السيارة، ما أن تسلمها الشرطي حتى ابتعد يتأكد من مطابقتها للأرقام التي تحملها اللوحتان المعدنيتان. في تلك اللحظة بالذات انطلق الشاب بسرعة جنونية، تجاوز ملتقى الطرق ثم انعطف إلى اليمين واختفى. لم يأتي النداء الذي صدر عن الحاجز بنتيجة في الحال. 7 ساعات بعد ذلك تم اكتشاف السيارة رباعية الدفع في شارع النصر المحاذي للملاح الجديد. تبين أن وثائق تلك السيارة زائفة، كما هي زائفة الأرقام التي تحملها لوحتاها المعدنيتان. البصمات التي اكتشفت بداخلها كانت لشخصين، أحدهما اتضح أنه صاحب محل لإصلاح هياكل السيارات في زايو بإقليم الناظور، والبصمات الأخرى كانت مطابقة تماما لتلك البصمات التي اكتشفت في تلك السيارة التي هرب سائقها في شارع نهرو في مايو من العام 2007. كان اكتشاف بصمات صاحب محل إصلاح هياكل السيارات يمنح المحققين أملاً في الوصول إلى ذلك الشاب الذي تفلت مرتين والذي ظلت بصماته خرساء. كان الرجل معروفاً باسم ميمون، وإن كان اسمه الحقيقي عبد الله بوزيد. كان يحمل اسم والده الذي كان فلاحاً معروفاً في زايو. استطاع ميمون أن يكتسب شهرة لدى سماسرة السيارات، إذ كان يشغل في محله عمالاً أثبتوا مهارتهم. ومع مرور السنوات تخصص محل ميمون في صباغة السيارات الفخمة. كان له زبناء أيضا في داخل مليلية المحتلة. كانت الجولة التي قام بها المحققون في وسط السماسرة وتجار السيارات المستعملة كافية لمعرفة نشاط آخر يقوم به ميمون، ولعله أهم نشاط له. كان متخصصا في تغيير أرقام هياكل السيارات، بينما كان له شركاء يقومون بتزييف الوثائق بدءا بالبطاقات الرمادية. انتظر الباحثون 3 أيام قبل أن يعود ميمون أو عبد الله بوزيد إلى الناظور، كان في سفر إلى إسبانيا. صباح ذلك اليوم لما دخل محله أبلغ بأن رجلين يريدان مقابلته. كان على الباحثين أن ينتظر ما يزيد عن نصف ساعة، ثم نودي عليهما إلى مكتبه. تسلق سلما معدنيا، مع أن وقف بالباب حتى نهض من مكانه مرحبا، حسبهما زبونين جديدين، ولكنهما فاجآه لما أبلغاه بأنهما من الشرطة القضائية، وأنهما جاء يستفسرانه في شأن سيارة رباعية الدفع وجدا بها بصماته. كانت معهما صورة لتلك السيارة وأوراقها المزيفة. صمت الرجل قليلا ثم قال إنه يتاجر في السيارات المستعملة منذ مدة طويلة، وليس غريبا أن تكون تلك السيارة التي جاء يسألانه عنها من السيارات التي باعها. وخلص إلى أنه من الطبيعي جدا أن يعثر بها على بصمات له. أراد الباحثان استدراجه والحصول منه على معلومات تخص الشخص الذي باعه تلك السيارة. بدا مترددا، ولعله كان يفكر في جواب يبعد عنه الشبهة. قال إنه باع تلك السيارة منذ عدة أشهر لشخص قال إنه تاجر سيارات من الدار البيضاء. لما سئل عن اسمه قال إنه نسي. الوثائق الزائفة، تلك التي سلمها ذاك الشاب الهارب لرجل الشرطة في حاجز الطريق الدائرية، تحمل اسم العبدون الطاهر. كان الاسم مدرجا في البطاقة الرمادية وفي بقية الوثائق. كان على المحققين أن يضغط على ميمون للحصول منه على معلومات تجيب عن أسئلتهما الكثيرة المعلقة. أخبراه بأنهما يعرفان أنه ينشط في تزييف أرقام هياكل السيارات، وأنهما يتوفران على ما يثبت ذلك. حاول التهرب ولكنه تفطن إلى أنه مطوق. إذ ذاك أقر بأن الرباعية الدفع التي جاء من أجلها باعها لشاب من سكان مليلية المحتلة. قال إنه تولى تزييف وثائق تلك السيارة بعدما تم تغيير أرقام هيكلها. وللمرة الأولى سيضع المحققان اسما في الخانة التي ظلت فارغة. الشاب المبحوث عنه اسمه حسين، ويشتهر بلقب ماريو. دون 25، معروف في أوساط تهريب المخدرات، إذ كان يزود مروجي المخدرات الصلبة. كان على المحققين أن يدخلا في مساومة حقيقية مع ميمون، وأن يجعلاه شريكا لهما للإيقاع بماريو. أوحيا إلى ميمون بأنهما لن يحدث ذكرا عن نشاطه في تزييف أرقام هياكل السيارات إن هو تعاون معهما. اتصل بماريو وأبلغه بأنه عثر له على سيارة فاخرة جديدة. كان الشاب في الدار البيضاء. علم المحققان من ميمون أنه سيكون في الناظور بعد يومين. لما وقف بباب محل إصلاح هياكل السيارات، استحضر المفتشان الأوصاف التي وردت في ملفه، وسريعا أمسك به واقتاداه إلى مركز الشرطة الأقرب. هناك علم منه أنه لا يتوفر على بطاقة تعريف وطنية. علم منه أيضا أن سكنه الرئيس في مدينة مليلية المحتلة، حيث ولد لأب مغربي وأم إسبانية. في وثائقه أن اسمه حسين عبد القادر علوش، ولكنه معروف أكثر باسم ماريو. نفى في البدء أن يكون له نشاط في ترويج المخدرات الصلبة. كان يريد أن تبقى كل متابعة ضده في حدود استعمال سيارات مسروقة، ولكنه سيعترف لاحقا بأنه ينتمي كما ميمون إلى شبكة على ضفتي المتوسط تمزج في نشاطها تجارة المخدرات والسيارات المسروقة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.